نعم لا سمراء، السمراء نوع من البر. فالإمام البخاري رحمه الله يقول التمر أكثر، أي الروايات وردت بأنه صاع من تمر الذي يرد في حال التصرية أنه صاع من تمر. أما السمراء فهذه نوع من أنواع البر، فهو الراوي يقول طعام وليس المقصود السمراء. في حال الأسر كيف يعني في حال الأسر؟ إيه؟ لا إذا الرقيق في حال الأسر، الأخ يسأل يقول يعني في حال التفريق بين الوالدة ووالدها في البيع في الرقيق، عند الأسر أيضا يراعى لأن الرقيق شأنهم شأن الغنائم الأخرى من النقود ومن المواشي ومن الأسلحة، فتقسم على الغانمين بعد أن يؤخذ منها الخمس، بعد أن يعزل منها الخمس أربعة أخماس وتقسم على الغانمين، فيراعى في الرقيق هذا الأمر لا شك، يراعى هذا ولا يفرق بين والدة وولدها. كيف تعطى نوع من الإبر؟ زيادة البيض، إبر التسمين. إبر التسمين، إبر تسمين، نعم في الحيوانات إبر تستخدم في التسمين. ما هذه؟ على كل حال ينظر إن كان يعني يؤثر في في في لحمها، أو أنها لا بد من مواصلة إعطاء هذه الأشياء، وأنها لا تسمن إلا بأن تعطى لها هذه المادة، فهذا كأنه نوع مرض، فمن حق المشتري إذا كان يعني يظن أنها بخلاف ذلك وتبين أنها بهذه الصفة قد يكون هذا داخل في التدليس. أحسن. كذلك يعني هذه الأمور يعني صور التدليس مهما كانت، قلنا أن يعني ضابطه أن يظهر السلعة بحال هي أحسن مما هي فيها الحقيقة أو يخفي عيوبها، فقد يكون التدليس إخفاء للعيوب أو إظهارا للسلعة بأحسن مما هي عليه. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، سائل يسأل يقول أن من بعض الصور في العرض والطلب حرق بعض الأغذية ليقل العرض، فما الحكم إذا فعل ذلك؟ هذا إفساد في الأرض، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهؤلاء وهذا معروف عند الشركات الغربية وقد تمارسه بعض الشركات في البلاد الإسلامية، وهذا أعوذ بالله يعني نوع من الأنانية واللامبالاة، فالذين يحرقون الزائد من المحاصيل حتى لا يتأثر العرض ولا يزيد عن ما يريدون، هؤلاء يؤخذ على أيديهم ويؤدبوا ويعاقبوا، إذا كان بإمكان يعني حاكم شرعي مسلم تبين هذا الأمر، وأيضا ممكن تعاقب هذه الشركات بقطع التعامل معها، ينظر في إعادة التعامل معها التي تمارس هذا الإتلاف، وهذا مما يدلك على ما يدعونه من إنسانية، هذه إنسانيتهم أنهم لا يبالون ولا يعرفون شيء اسمه الصدقة ولا الإحسان. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما الفرق بين الربا والربح الحاصل من وراء البيع بالآجل، لأن الأمر تشابه علينا؟ الربا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، وربا الفضل في الأنواع والأصناف الستة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وسوف يعقد المؤلف بابا للكلام عن الربا وما ورد في حقه. وربا النسيئة بأن وصورته عند أهل الجاهلية أن البائع إذا باع على إنسان بأجل، فإذا حل الأجل ولم يفي المشتري بما عليه فإنه يزيد عليه، كما هو شأن البنوك الآن، فيأخذون عليه الربح مثلا 5%، فإذا مرت السنة ولم يسدد زادوا عليه نفس النسبة السنة القادمة أو أي نسبة يرونها، وهذا للأسف البنوك الربوية بهذه الصفة وبهذا الحال، وأحيانا يتحايلون يحاولون ألا يتظاهروا بهذه الحقيقة، ومع حقيقتهم الربا. فهذا الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة محرم. أما البيع بالأجل فيختلف، لأن البيع بالأجل تتفق أنت البائع والمشتري يتفقان فورا عند توقيع العقد بأن هذه السلعة إن تشتريها الآن نقدا بألف، تشتريها بعد سنة بألف ومائة، تشتريها وتسدد بعد سنتين ألف ومائتين. لو لم تسدد بعد سنة ليس من حق البائع أن يزيد عليك ولا درهم واحد مهما كان. فإن كان المشتري مماطل فولي الأمر يأخذ على يده ويجبره ويبيع عليه حتى يسدد، وإن كان ضعيف ما عنده شيء فالله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فلا يحبس ولا. لكن إن تبين قال البائع مثلا هذا مماطل وعنده أموال وهو كذاب، لكن لا نمكن البائع أن يزيد عليه بالأرباح كما هو شأنه، فالقاضي في هذه الحالة يحكم عليه ويجتهد في معرفة أموالها التي يخفيها حسب دعوى البائع، فيبيعها عليه إذا رفض أن يبيعها بنفسه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه اشترى سيارة وعندما أكمل ثمنها ونقل ملكيتها أخذ منها البائع صاحبها الأول ما يريد، ولما استلمتها وجدت فيها بعض المتعلقات مع أنها ليست ذات قيمة كبيرة، فهل هي لي أم يلزمني إبلاغه بما وجدت؟ وباقي السؤال غير واضح. لكن كيف أول أمر يقول أخذ منها البائع بعض؟ يقول اشترى السيارة، نعم، وعندما أكمل لصاحبها الثمن ونقل الملكية أتى صاحب السيارة وأخذ منها بعض المتعلقات الخاصة به، ثم يقول بعدما أخذ هذا الذي يريد البائع وجد فيها بعض المتعلقات لم يأخذها مع أنها ليست ذات قيمة كبيرة، فهل هي له أم يبلغ؟ مقتضى الأمانة أن الإنسان ما يستخف بشيء، بل تتصل به وتقول: يا فلان وجدت في السيارة كذا وكذا وكذا، ولو كانت مناديل ورقية تقول: وجدت كذا وكذا، إما أن يسمح لك فيها أو تعيدها له أو تخرجها وتتصدق بها إذا لم يردها وأنت لا تريد أن تأخذها. البائع نفسه لا، هذه يعني إذا كان في مسجل وفيه راديو مثلا في أشياء لها قيمة، فهنا إذا ما كان بينهم اتفاق فالأصل أن هذه تابعة للبيع، الأصل أنها تابعة للسيارة، فليس من حق البائع بغير شرط أن ينتزعها، ومن حق المشتري أن يطالبه بها أو بقيمتها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ترك عندي شخص مبلغا من المال يتجاوز النصاب ودار عليه الحول، فهل لي أن أزكي منه شيئا؟ لا، ما تزكيه إلا إذا أوعز إليك بذلك، لأن الزكاة لابد لها من نية ينوي هو، فإن وكلك وقال: المبلغ الذي عندك أخرج زكاته، فبها ونعمت، وإلا فاتركه وهو إذا قبض المبلغ هو الذي يزكيه. أحسن الله عليكم. وإن كان غائبا ولا يعلم متى يأتي التذكير؟ طيب، إذا كان تذكره تقول: يا فلان الأمانة التي عندك يعني مضى عليها الحول فلا تنسى زكاتها، فقد يقول: زكي أنت، أو يكون هو قد زكاها من عندي من هناك في المكان الذي هو فيه. أحسن الله عليكم. إن كان ذهب إلى مكان لا يمكن الاتصال به، ما ينبغي، لأنه قد يكون هناك موانع من الزكاة لا نعلمها، قد يكون عليه ديون تستغرق هذا النصاب المال الذي بلغ النصاب، قد يكون عليه مستحقات، قد يكون مات، فإذا كان مات فالزكاة تجب على الورثة إذا كان مع أموالهم، ففي هناك أمور تمنع من أن يتدخل في شؤون الغير. أحسن الله إليكم. يقول لي: أحد الأقارب حصل عليه حادث انقلاب وكان هو السائق للسيارة وتوفيت زوجته في هذا الحادث، فما هو المترتب عليه؟ يعني مات معا، لم يمت، لم يمت زوجته فقط، هو لم يمت؟ لا، كأني فهمت، لا، توفيت الزوجة فقط. يقول لي: أحد الأقارب حصل عليه حادث انقلاب في سيارته وكان هو السائق للسيارة وتوفيت زوجته، فما هو الشيء المترتب عليه؟ في هذه الحال ينظر، يعني لابد أن يرجع إلى تقرير المرور إذا كان التقرير يعني موثق ودقيق، فإذا بين التقرير أن التقصير من السائق إما لإفراطه في السرعة أو قلة صيانة السيارة، أو يسرع في موضع لا يستحق هذه السرعة أو إلى ذلك. فالمهم إذا تقرير رجال المرور أسندوا الخطأ إلى السائق فهو المتسبب في وفاة زوجته، فتلزمه الكفارة في هذه الحالة، تلزمه الكفارة أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين. أما إذا رجال المرور قالوا أبدا، يعني إما لم يكن خطأ منه مثلا، خطأ من طرف آخر، من شخص آخر، سيارة أخرى مثلا هي التي تسببت له في هذا الحادث، والرجل سرعته على وفق النظام، وسيارته صيانتها كما ينبغي، ولم يعرض له نوم وما سكر إلى آخره، ففي هذه الحالة لا يتحمل مسؤولية. والقاضي يؤكد هذا، عادة يصدر حكم من القاضي، لكنه في الغالب يكون يبني حكمه مستأنسا بقرار رجال المرور. إذا تبين أنه غلبه النوم فهذا تفريط وتقصير، ما يقود السيارة وهو نائم، فيتحمل مسؤولية في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العيش في بلاد الكفار في أمريكا من أجل الدراسة وتحسين الوضع وأخذ الجنسية من ثم بعد ذلك العودة للبلد الأم؟ ذكرنا في دروس سابقة أن الأصل عدم جواز أن يعيش المسلم في بلاد الكفار، وأنه عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الشأن، هذا الأصل. لكن عليه استثناءات، مثل الذي يذهب بصدد الدعوة هذا قد يكون واجب إذا كان أهل ومؤهل للدعوة، مع أمن الفتنة من قبله هو، مع يذهب للدعوة فيدعونه هم أو يفسدون عليه أهله وأولاده وما إلى ذلك، بل يكون أهل للدعوة أو لأمر لا بد له منه كالعلاج مثلا، وإن كان العلاج توسع فيه الناس كثيرا للأسف، مع أن أنواع الاستشفاءات والعلاجات والحمد في البلاد الإسلامية، لكن ابتلي الناس، نسأل الله السلام والعافية، ابتلوا أبدا، خاصة أصحاب الرفاهية والأموال ينفقون الملايين ببلاد الكفر من أجل العلاج، وكثيرا ما يفشل هذا العلاج، فيأخذون أموالنا ويموت المرضى عندهم أو لا يستفيدون. ومع ذلك بعض أهل العلم يرى أن هذا مستثنى، لكن السائل يقول للعلم ولتحسين الوضع. العلم ينظر ما هو هذا العلم، إن كان علم لا يوجد إلا عندهم وأنت مطمئن إلى أنك سوف تحصل عليه حقيقة، لأن الآن تغيرت الأوضاع وصار عندهم نوع من الخبث زيادة على خبثهم السابق، فالعلوم ذات الشأن والخطيرة لا يكادون يمكنون منها أبناء المسلمين، ومن مكنوه يغرونه بالبقاء ويستثمرونه ويستفيدون منه. وسمعنا عن حالات أن الأذكياء من أبناء المسلمين إذا لم يستجيبوا لهم عملوا معهم من المكائد ما لا يتصور. فننصح الإخوان بالحرص على عدم العيش في بلاد الكفر مهما كانت، ويجتهد مهما كانت الظروف في بلاد المسلمين صعبة، وللأسف يعني معاملات لا تليق بالمسلم ولا بالإنسان، واضطهادات ومتابعات وفقر وأثره، لكن احتسب وعيش في بلاد المسلمين إلى أن يفتح الله ويأذن الله بتغيير الأوضاع وتصحيحها. أحسن الله إليكم. يقول أنه حتى أخذ الجنسية، يعني أخذ الجنسية ينظر، يعني إذا كان إذا أخذ الجنسية أنه يعامل كغيره من أبناء البلد، فإن كان هذا يعني هناك من أهل العلم في يعني يرون فيه مصلحة في هذا وأنه يستفيد منها للدعوة مثلا أو لأمور يعني تنفع المسلمين، فقد يقال، خاصة كان يعني بعض الإخوان يقول ما أجد بلد يعني مضايق في بلده والبلاد الإسلامية لا تستقبله للأسف، فمثل هذا ويغرونه بالجنسية، فإن كان ليس هناك محذور من افتتان في نفسه وولده وأهله، فقد يقال هذا إن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعمل موظف في محل ويطلب منه صاحب المحل أن يقوم بتسعير البضائع، فهل يفعل ذلك وهل يدخل في النهي؟ ما دام صاحب المحل هو الذي يطلب منك هذا الأمر فهذا حق له هو، يعني المنع من التسعير حماية لصاحب المحل. لكن إن كان يضع أسعارا اعتباطية هكذا بحسب مزاجه وتلاحظ أنه يعني يغرر بالمشترين بخلاف الأسعار في المحلات الأخرى ففي هذه الحالة ما ينبغي لك أن تعينه على ما يريد. أما إذا كان التسعير المعتاد لأن ولله الحمد الآن خاصة يعني في هذه البلاد نجد أسعار المواد تكاد تكون متوافقة تماما إلا أشياء طفيفة، ومع ذلك أن تنظر إذا كان التسعير الذي تسعر به الأشياء موافق للمحلات الأخرى ولا ترى أن فيه نوع من الإجحاف والتلاعب فهذا حقه هو، وإن كان في شيء خلاف هذا فعليك أن تبتعد عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الدعاء وأعوذ بك أن أغتال من تحتي؟ هذا ورد في دعاء في الأوراد أن عليه السلام يدعو بذلك صباحا ومساء، أن يحفظه الله من فوقه ومن أمامه ومن خلفه وعن يمينه، وأعوذ بعزتك أن أغتال من تحتي. فعلى أساس هذا قد يكون من أنواع ما يبتلى به الإنسان، يعني كذا أغتال من تحتي. نعم. فعلى كل حال هذه اللفظة أن يعرض له شيء من العوارض، إما خسف أو عثرة أو جن أو ما إلى ذلك من أنواع البلاء التي لا يخلو منها وقت ولا زمن، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد أن الشيطان يوسوس للمصلي في صلاته، فمن وجد هذا ينفث عن يساره ثلاثا، فكيف يكون النفث في الصلاة وخاصة إذا كان في صلاة جماعة؟ لهذا أهل العلم يحملونه على صلاة المنفرد كما في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، فهو الذي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي، فوجهه عليه السلام أن ينفث عن يساره ثلاثا، فإذا كنت منفردا فافعله، أما إذا كنت في الجماعة فتستعيذ بالله، تستعيذ بالله من الشيطان، تقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتكرر هذا. أما النفث فلا ينبغي إلا إذا كنت في جانب من الصف ليس عن يسارك أحد، فلا حرج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول نفس السائل: أريد شراء أسهم من شركة الراجحي بالتقسيط وتخصم من راتبي شهريا، فما الحكم في هذا العمل؟ لا، أنا أنصح الإخوان بعدم شراء الأسهم لا من الراجحي ولا من غيره. الأسهم التي تشترى من أجل التورق والحصول على نقود ما ينبغي أن يشتري إنسان لا من بنك البلاد ولا الراجحي ولا غيره. أما إذا تشتري نفس أسهم الراجحي أو بنك البلاد لتأخذ أرباحها بين وقت وآخر، أو إذا رغبت في وقت إذا ارتفعت أسعارها تبيعها، لا حرج. أما أن تأخذها من أجل المضاربة التي الآن يعملها كثير من الناس بالشاشة وما إلى ذلك، أو تأخذها أو الراجحي يبيعون عليك أسهم شركة الإسمنت أو شركة الفلانية أو الفلانية ويقولوا هذه نقية، هذا لا يصلح، وأنصح الإخوان بالبعد عنه، لأن هذا أقل ما يقال فيه شبهة، فينبغي البعد عن هذه الأمور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك ذكر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال في السعي بين الصفا والمروة وخاصة بين الميلين الأخضرين؟ ما ورد يعني ذكر خاص، ورد كما هو معروف أنه عليه الصلاة والسلام إذا أقبل على الصفا وخرج إليه من باب الصفا تلا الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأنه إذا رقى الصفا كذلك يتوجه إلى البيت ويرفع يديه ويكبر ويهلل ويدعو بالمأثور الذي ورد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ينزل ويدعو بما يفتح الله عليه. وقد ورد عن ابن عباس: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. بعضهم يقول أن هذا يقال، وما يدل على تخصيص ما بين الميلين بذكر معين، بل كله مجال للذكر والدعاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سجد الإمام سجود السهو يوم الجمعة والمأموم لم يدرك الركعة الثانية، فماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ لم يدرك الركعة الثانية؟ نعم. على كل حال هو إذا كان مع الإمام ما ينبغي له أن يقوم لقضاء ما فاته من الصلاة حتى يسلم الإمام، فإن كان الإمام سجد قبل التسليم فيتابعه ويسجد معه، وإن كان الإمام رأى أن السجود بعد السلام فإن كنت لم تنهض بعد فتابعه، وإن كنت قد يعني ارتفعت شيئا ما فارجع، وإن كنت قد قمت وانتصبت قائما فالأولى عدم الرجوع، وإن رجعت فلا حرج. أما إذا كنت شرعت في قراءة الفاتحة فلا ينبغي لك أن ترجع، ثم بعد ذلك الأولى أن تأتي بسجود السهو، إذا قضيت ما فاتك من الصلاة تأتي بسجود السهو الذي أتى به الإمام، لأن مجرد دخولك مع الإمام يجعلك مرتبط معه ارتباطا ما. نعم نعم نعم، لكنه دخل معه قبل أن يسلم، ما دام دخل معه قبل أن يسلم فارتبط به نوع ارتباط، لأن بعض أهل العلم يأخذ بما ورد من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فمن أهل العلم من يعني قاس على هذا من أدرك تكبيرة الإحرام، من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، مع أن هذا ضعيف، والصحيح أن من أدرك ركعة ركعة كاملة بركوعها وسجودها فقد أدرك الصلاة وأدرك الجماعة وأدرك الجمعة، فالجمعة والجماعة والصلاة بوقتها لا تدرك إلا بركعة كاملة. وما ورد من أدرك سجدة فهذا تعبير سائغ معروف، التعبير بالجزء عن الكل، فهو يعبر بالسجدة ويقصد الركعة، وهذا ورد في أحاديث كثيرة بهذا المعنى. فنقول هذا الأخ إذا أدرك الإمام قبل أن يسلم ودخل معه فأضعف الأحوال أن يكون مرتبط به ويأخذ حكم سجد السهو. صلى الله عليكم، إن أدرك الركعة الثانية آخرها يصلي أربعا الجمعة؟ نعم يصلي أربعا، فاتته الجمعة فيصليها ظهرا. أحسن الله عليكم، يقول السائل هل يجوز الصلاة بثوب النوم علما أنني إذا ذهبت إلى العمل ألبس اللباس المتعارف عليه في المجتمع؟ الصلاة بثوب النوم إذا كان ساترا طاهرا فالأصل صحة الصلاة فيه، لكن كثير من الإخوان هداهم الله يتساهلون في هذا الشأن مثل ما يذكر السائل، فهو يذهب إلى عمله أو يزور من يزور ويستقبل ضيوفه بلباس خاص، والله سبحانه وتعالى أحق أن يتجمل له، يقول جل ذكره يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول أهل العلم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، فينبغي الإنسان أن يعني يجتهد إذا أراد أن يصلي حتى ولو في البيت، ونحن نتساهل في هذا كثيرا، ولا شك أن هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى ورحمة، خاصة إذا كان إنسان في بيته، ومع ذلك كون إنسان حتى في بيته ويشعر بأنه في مقابلة مع الله سبحانه وتعالى بين يدي الله جل جلاله فتظهر نعمته عليك، هذا اللباس الذي تفضل الله به عليك ومن به عليك من أولى ما يكون أن تظهره في صلاتك بين يدي الله جل جلاله، وفي المسجد أولى وأولى، وأنت في المسجد فينبغي لك أن تتزين وتتجمل لصلاتك، والجمعة ينبغي أن يكون التزين والتجمل لها أكثر، وفي العيدين أكثر وأكثر. نعم أحسن الله إليكم، يقول السائل تقول السائلة قبل الحيض تنزل إفرازات سوداء لمدة يومين أو ثلاثة ثم ينزل الدم، هل تصلي في هذه الأيام الثلاثة أم لا؟ وفي آخر الحيض تنزل نقطة أو نقطتين في اليوم، فهل تصلي في هذا اليوم أم لا؟ والله ما أدري، يعني هذه مشكلة هذه الإفرازات ما يتبين لي حكمها، ورد في شأن الكدرة والصفرة أنهم كانوا يعتدون أو يعتبرون بالكدرة والصفرة على حديث عائشة رضي الله عنها، بينما في حديث أم سلمة أنهم لا يلتفتون إليها، فمن نظر إلى الحيض بما ورد من وصفه وأنه دم ثخين أسود له رائحة فيقول هذا الحيض، وما عداه ليس بحيض، ما عداه لا يأخذ حكم الحيض، فهذه النقط السوداء خاصة أنها يعني قد تكون بسيطة، والحيض إنما هو على مسماه يعني دم يسيل بين وقت وآخر من وقت معلوم إلى وقت معلوم، فقد يقال هذه الإفرازات لا تدخل في مسمى الحيض، لا تعتبر حائض، وكذلك ما بعد إذا لم يكن كدرة وصفرة، فقد يكون هذا نتيجة يعني نزيفا ما أو ما إلى ذلك. أما إذا كان المرأة معتادة هذا الشيء يعني تعتاده دائما يحصل لها، فأخشى أن يكون يدخل في مسمى الحيض ما يتبين لي شيء الآن. أحسن. في قولها في آخر الحيض تنزل نقطة أو نقطتين في اليوم، فهل تصلي في ذلك اليوم أم لا؟ ما أدري. في حديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول للنساء لا تعجلنا لا تعجلنا، يأتينا إليها ومعهن القطن فيه آثار الدم، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء والجفاف التام. فالأصل أن المرأة لا تخرج من حيضها حتى ينقطع الدم تماما. فإذا كان على إثر الحيض بالساعة والساعتين أو في آخر النهار وشعرت بالطهر أول النهار، فقد يقال أنها لا زالت في حكم الحيض على مقتضى حديث عائشة رضي الله عنها، وأنها لم تر الطهر تماما، لأن الأصل الطهر إذا حصل خلاص ما ينبغي أن يعقبه شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي وخاصة في الحرمين؟ ذكرنا بالأمس أن الحكم يعني عام، ولا يجوز التساهل بالمرور بين يدي المصلين إلا بالنسبة للمأمومين، المأمومين مع الإمام لا حرج أن يمر بين الصفوف، خاصة إذا كان لغرض لحاجة، أما إذا كان عبثا وتساهلا فلا يجوز. أما إذا كان في صلاة التطوع فلا ينبغي المرور بين يدي المصلين والتساهل في هذا إلا في حالة الضرورة القصوى. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: ما هو الدليل على رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ الدليل ما ورد في حديث عمر رضي الله عنه أنه إما موقوفا عليه أو مرفوع، أن الأيدي ترفع في سبعة مواطن أو مواضع، وذكر منها صلاة الجنازة. ومنهم أن يتكلم في هذا الحديث. الأمر الآخر، الإمام الترمذي رحمه الله يذكر أن رفع اليدين في صلاة الجنازة هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، فإذا كان أكثر الصحابة والتابعين يرفعون أيديهم فحسبك بهم، ما دام ما في شيء يعارض هذا فحسبك بهم، مع ما يكون من حديث عمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء؟ أهل العلم ينكرون هذا ويقول لا ينبغي التوسل إلا بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة، يعني إنسان يقول اللهم بصلاتي لك، بصومي، بحجي، بعمرتي، وأيضا بالإيمان والمحبة، اللهم بإيماني بك وبمحبتي لك وبمحبتي لرسولك عليه الصلاة والسلام، فهذا كله توسل مشروع. أما الجاه فأهل العلم يقولون ما ورد ما يدل على التوسل بجاه النبي عليه الصلاة، مع أننا نعتقد ونؤمن أن له جاها عظيما وأنه وجيه عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما ورد أننا نتوسل بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: عند دفن الجنازة، هذا سؤال أحد الأخوان جزاهم الله خير، يقول: كثير من الحلاقين في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام يعصونه من غير يعني مجاهرة، واجهاتهم الزجاجية الشفافة كاشفة المارة، وهم يقومون بحلق اللحى وأنواع الحلاقة المكروهة، علما بأن الحلاقين في مكة المكرمة يمتنعون عن مس اللحية ولو بالتقصير، فلو تكرمتم بلفت النظر إلى هذه المعصية. فلا شك يعني هذا أمر يبشر بخير إذا كان الحلاقين في مكة هذا الذي كان ينبغي أن يكون عليه الحلاقون، فكنا في مدينة الرسول عليه السلام وبجواره والحلاقون يمارسون هذه المعصية، ومن حلاق ومن زبون كلهم وكفيل صاحب المحل كلهم مشتركون في الإثم، فالمؤجر والحلاق والنفس الشخص هذا إذا كانوا يحلقون فهذا معصية للرسول عليه السلام بين يديه عليه السلام، وهذه والله مصيبة يا إخوان، خاصة تكون بين. فنذكر إخوانا أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ويتركوا هذه الأمور التي ورثت عن هؤلاء الكفار الذين استولوا على بلاد المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند دفن الجنازة يشرع الدعاء للميت، فهل تستقبل القبلة أم القبر؟ عند الدفن يدعون بما يتسر وهم يدفنونه فأثناء الدفن لا، لكن بعد الدفن إذا أرادوا أن يدعوا يستقبلوا قبلة بعد أن يدفنونه. نعم، على كل حال اتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي أخت متزوجة من رجل لا يصلي، مع أن المسجد بجوار بيته تماما، وأنه لا يدخل منزله ولا يعرف حال الأطفال، فقط يأتي بالمعيشة ويضرب الأولاد إذا أرسلتهم إلى المسجد لكي يصلوا، ويعاملها بسوء، فأخذتها للعيش معي، فهل يصح هذا العمل مع أن المناصحة لم تنفع معه؟ فهل أطالب بطلاقها؟ إذا كان الأمر مثل ما ذكرت وأنت متحقق من هذا الأمر فيجب عليك، ليس فقط يجب عليك أن تحمي أختك من هذا الإنسان الذي ليس كفءا لها، إذا كان لا يصلي أو حتى متساهل بالصلاة، إذا كان متساهل مستخف بالصلاة فكيف إذا كان لا يصلي؟ وأيضا هذا سلوكه مع أولاده، فيجب عليك أن تبادر وتستخلص أختك منه وتبين للقاضي حتى يصدر الحكم بفسخ وبالطلاق عليه، إما أن يطلق أو يطلق عليه القاضي. أحسن الله إليكم. رجل حلف أن يعصي الله ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟ مر بنا في دروس سابقة أن من أهل العلم من يقول نعم يجب عليه أن يحنث ويكفر، وإن كان من أهل العلم من يقول كفارتها أن يصرف النظر عن هذه المعصية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء والدي من مصر بنية العمرة، فلبس لبس الإحرام، وقبل أن يعتمر خلع الإحرام وجاء إلى المدينة، وبعدها أحرم من المدينة ثم أتى بالعمرة، فماذا عليه؟ إن كان يعني نوى بقلبه ولبى ليس مجرد لباس، فهذا قد دخل بالعمرة، ما كان ينبغي له أن يخرج منها حتى يأتي بأعمالها كاملة. وإن كان لا، إنما لبس الملابس ولم يلبي ولم ينوي بقلبه ثم عاد وخلع الملابس، هذا لم يحرم، لم يحرم بعد. فانظر يعني حال أبيك، إن كان دخل العمرة حقيقة بقلبه نوى ولبى بلسانه فهو يعتبر قد دخل العمرة ولا يجوز له خطأ أن يخرج منها، فيجبر ما كان منه بشاة تذبح ويتصدق بها على فقراء الحرم، وتكون عمرته هذه عوضا عن العمرة التي خرج منها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه أشترى 4 من الثياب من البائع من الشارع ولم يدفع له المبلغ، وهرب البائع لمطاردته، فماذا عليه؟ والله هذه مشكلة حقيقة، ونذكر إخواننا الذين يطاردون هؤلاء المساكين هؤلاء الضعفة ويوقعون مثل هذا الحرج، ما ليس هذا بأسلوب، ليس هذا بأسلوب. عدة مرات نسأل بهذه الطريقة، وأن يعني يتصل من الخارج من بعيد يقول أنه اشترى أشياء فجاء هذا المراقب، فيعني هذه ما ليست طريقة، مهما كان ينبغي أن تؤتى الأمور من أبوابها ويبين لهذا ويترك حتى ويؤخذ، إذا كان أخطأ يؤخذ بطريقة لائقة ومناسبة. الحمد لله يعني هذه الجهة المسؤولة عندها قوة وقدرة، أما هذه الغشامة وهذه الفوضى، وقد يسقط هذا وقد تصدمه سيارة وقد يكون تضيع عليه بضاعته، بأي حق هذا؟ هذا من الظلم الذي ما ينبغي لنا أن فينصح مرة أحد منهم ينصحه ويذكره بالله. والله ما أدري، والله هذه مشكلة، يعني يجتهد إن استطاع يبحث عن زملائه ومكان الذي كان يجلس فيه لعله يجد خبر عنه، فلعله يتبين له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس خاتم الحديد؟ خاتم الحديد ورد فيه حديث بالنهي عنه، فقد يقال مكروه، فالأولى عدم التختم بالحديد. كذلك يقول: ما حكم لبس الخواتم المزينة، كأن يرسم عليها شكل صقر أو ما دون ذلك من أشكال الحيوانات؟ لا يجوز، إذا كانت الخواتم أو أي شيء أو قلم أو نحو عليه رسوم حيوانات لا يجوز، هذه صور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل سرق مجوهرات من أناس متعددين لا يعرفهم، والرجل تاب إلى الله، فماذا يجب عليه؟ إن كان أيس من معرفتهم ولا يعرف المحلات أو أماكنهم فيتصدق بها، يتصدق بها ولو تبين له يوما ما أحد منهم عرفه فإنه يضمن حقه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من واجبات الزوجة على زوجها وأبنائها ترتيب البيت والغسل وغسل الثياب أم أنه يسقط إذا وجدت الخادمة؟ لا لا، الحقيقة أن هذا حسب عرف الناس وعاداتهم، وكثير من المجتمعات والبلاد الإسلامية على أن المرأة يعني الغسيل وترتيب البيت من شأنها، فإن وجدت خادمة تساعدها فبها ونعمة، وإلا فالأصل أنه يعني من الواجبات المتعارف عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: دولة إسلامية تمنح قروض إسكانية بفائدة لمواطنيها وتقول أنها خدمات، كذلك تمنح قروض من مصرف خاص بتطوير الصناعة وهي كذلك يؤخذ عليها فائدة تحت مسمى الخدمات، فما هو الحكم الشرعي عندما يكون المقرض هو ولي الأمر؟ هذا يحتاج إلى نظر، يعني خاصة بالنسبة للإسكان، لأن الأصل أن الدولة يجب أن تؤمن الإسكان لرعاياها، يجب أن تؤمنه، ولا وإذا كان إقراض ما ينبغي أن تأخذ عليه فائدة ولا يجوز. لكن أنت بحكم أنك يعني هضمت حقك وظلمك ومنعك من حقك فأنت لا ذنب عليك، لكن الذنب عليه هو. وإن استطعت أن لا تدفع لهم هذه الفائدة فمن حقك أن لا تدفعها لهم وتتحايل في إسقاطها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنه رجل يعمل في مجال البناء وأحيانا تحدث مخالفات في العمل فيقوم بتبليغ المهندس المباشر أنه لم يقوم هذا المسؤول بحل هذه المشكلات على الشكل المطلوب، فهل يجب عليه أن يبلغ عن هذه المخالفات إلى المسؤول الأكبر منه، أم تنتهي مسؤوليته أمام الله وأمام المجتمع عند هذا الحال؟ لا، ما تنتهي. إذا كان يعرف أن المشروع هذا فيه عيوب وبلغ المهندس المشرف عليه لكن هذا لم يبالي، وقد يكون أيضا يعني متواطئ أو ما إلى ذلك، أو المهم مهما كان السبب، فإذا وجدت أن الأمور لم تتغير فعليك أن تبلغ من هو أكبر منه إذا كنت واثق ومتأكد من هذه الأمور. ونقتصر على هذا لأن الإقامة على وشك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.